ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم اسمع عن بعض أسباب عذاب القبر. المفسدين في الأرض من الذين يفرقون بين الأحبة. هذا لما ويكفيك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النمام: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة. النميمة من كبائر الذنوب إجرام، ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول. أتدرون؟ يعني فوضوء